من يحب قراءة القرآن؟ يحب قراءة القرآن إن شاء الله. شكرا جزيلا. أما الآن الأستاذ الشيخ قاضي مخدوم حجو ساعد سيقرأ لنا آيات الله من آيات هذه البينات ما يتيسر له في القرآن الكريم من هذا المسجد المقدس المصنع الثاني من بيرجا لبركة الصلوات على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد. لا يطيعكم

Yeah. Thank you. Oh, Yeah. صلي